من الكبر، من الكبر كذا، اصطفى من الصفا او من الصفوة. طيب، وقوله ومعناه احترازا مما اذا وافقه، اذا وافقه في المعنى دون الحروف، بل لابد يوافقه في الحروف والمعنى. فان وافق في المعنى دون الحروف فانه لا يشتق، لا يقال مشتق منه. فمثل حبس بمعنى منع، رهن بمعنى حبس، الرهن الحبس، كل نفس بما كسب رهينة أي محبوسة. هل نقول إن رهن مشتق من حبس لأنه بمعنى؟ لا. لماذا لا نقول ذلك؟ اختلاف الحروف. هل نقول إن حبس مشتق من منع لأنه بمعنى؟ لا، لاختلاف الحروف. ولهذا قال المشتق فرع وافق أصلا، لماذا وافقه؟ في حروف الأصلية ومعناه، في حروف الأصلية ومعناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.